ولكن أنا وكأني أنتزع نفسي والمشاهدين معي للكلام أيضا في مسألة مهمة، وإلا فبعد الغروب بإذن الله تعالى تبدأ الليلة الأولى من شعبان، يعني نريد تعظيم لحرمة الزمان، إدراك لقيمة اللحظات المباركات، وهذه الليلة الأولى من شعبان، ونسأل الله بالتوقيت الفلكي وإلا فلا رؤية يعني تشاهد في مثل هذه الأشهر. هذا هو الذي جرى عليه العمل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولكن صارت الحسابات الفلكية عليها التعويل، وإذا ما أهل شعبان بندعو الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وإذا ما شاهدنا الهلال نقول ربي وربك الله هلال رشد وخير. شهر مبارك، والعلماء قالوا رجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. والأيام تمر سراعا، ومع الأحداث الضخام التي نعيشها، بمعنى اليوم الواحد فيه عشرات الأحداث، والكل لا حديث له إلا في السياسة رغم قيمتها وقدرها، يعني لابد من شمولية نظرة ولابد من علو همة. وإلا فالأحداث السياسية لا تنسينا حرمة زمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، الاستعداد لشهر الصيام. رغم أن في امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام لا عدل له، وشهر مبارك يعني نحن على أبوابه، وبالتالي لابد من استعداد لاستقبال هذه الأيام المباركات بعلم نافع وبعمل صالح، بإحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. ولن نجد إنسانا كانت حرمة الزمان والمكان والأشخاص منه على بال إلا وجدنا خير ذلك في الأقوال وفي الأفعال. وشهر شعبان هو شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، بل كان يصومه كله، كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. ومعنى يصوم كله محمولة على الأعم الأغلب من شعبان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر من الأشهر إلا شهر رمضان. ولابد من التعرف طبعا على الأشهر العربية، إذ أنها ارتبطت بها الأحكام الشرعية التكليفية. الأحكام الشرعية التكليفية لم ترتبط بمارس ولا بإبريل، وإنما ارتبطت برجب وشعبان ورمضان. هذا شهر الربيع، هذا شهر الله المحرم، هذا شهر ذي القعدة، هذا شهر ذي الحجة، حج وصيام وغير ذلك من الأحكام، إنما ارتبطت بالأشهر العربية. فينبغي علينا أن نتعرف عليه. وشهر شعبان كما تروي أيضا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ولما سئل عن سبب الإكثار من الصيام فيه في حديث أسامة بن زيد قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبين ووضح أنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. وكما ذكرت بعد الغروب، غروب هذا اليوم الذي نحن فيه بعد لحظات، بيبدأ أول ليلة من شهر شعبان. فينبغي أن تكون منا على بال أن الأعمال ترفع لرب العالمين، كلنا يحب أن يرفع له عمل صالح يثقل الميزان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأن نستشعر أن الأعمال ترفع لله جل وعلا، وبالتالي أنا أستحي من أن يرفع لي ذنوب ومعاصي بحكم أنني تربيت على كذا واستمرأت كذا وعشت 20 سنة أصنع كذا أو كذا، أو أعتذر بتكاسل بتخاذل مثلا عن الأعمال الطيبة الصالحة، هذا كله لا يليق. أعمال بترفع نستحي. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء من الإيمان. فأن نستحي من خالق الأرض والسماوات، الإنسان لا يشترئ على انتهاك الحدود، على ارتكاب المعاصي وسط الصالحين من قومه. فإذا كان كذلك فعليه أن يستحي من خالق الأرض والسماء. خل ذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت، أي في سر أمرك وعلانيتك، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وشهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وهو المعنى الذي نريد أن نقف معه عدة وقفات. شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنه، وقد حذرنا من الغفلة. يأتي شهر شعبين بين رجب، وكان معلوم الحرمة حتى عند العرب في الجاهلية، كانوا يعرفون حرمته، كانوا إذا ما أرادوا قتالا مثلا يمتنعون عن القتال في شهر رجب. الرجل يلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه لا يهم بقتله في شهر رجب، لماذا؟ حرمته كبيرة جدا عندهم، فكانوا يغيرون صفر مكان رجب ورجب مكان ربيع. وهذا هو النسيء الذي وصفه سبحانه بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله. الحاصل لما ننظر في حالة أهل الجاهلية، مجرد التغيير والتبديل في الأشهر أطلق عليه وصف النسيء زيادة في الكفر، كان الأمر كذلك. كيف بمن تعدى حدود الله، بمن كفر بخالق الأرض والسماء، بمن والى المشركين على شركهم مثلا، بمن أضاع حقوق المسلمين، كيف بمن بدل شرع ربه جل وعلا واستبدله بشريعة سواه؟ مسألة تستدعي وقفات بلا شك. فهذا الشهر شهر شعبان يأتي بين رجب معروف الحرمة، وبين رمضان أيضا معلومة حرمته، فيغفل الناس عن شعبان. ولذلك قلت لابد من تنبيه، لابد من تنويه، وإلا فأنا غير ناس للأحداث، ولربما تصور البعض أنني سأتكلم في اللجنة التأسيسية مثلا وفيما فعله المجلس العسكري من إلغاء، لا، الناس كل الناس يتكلمون في هذه الأحداث. أنا قلت لابد من تنبيه لهذه المسألة، لهذه المسألة، وإلا فغيري قد يكون كفاني الرد هنا وهناك والتوضيح، والناس كلها تتكلم بل لا حديث لها إلا في هذه المسائل. فعلى كل حال قلت لابد من سد ثغرة، وأسد أنا هذه الثغرة حتى يكتمل المشهد، وحتى يتم التعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ربنا جل وعلا حذرنا من الغفلة وأهلها، فقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأمرنا بملازمة الذاكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، بمعنى أحاطت به من كل جانب، فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه. فعلينا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن ملازمة الصالحين الطيبين المطيعين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أن نطالع دوما في كتاب الله تبارك وتعالى وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء، ومن ترك واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من صور الغفلة المذمومة الغفلة عن منهج الأنبياء والمرسلين، وهي غفلة يعني موجودة مستشرة، ولعلي ذكرت وأذكر وأذكر إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى، غلب علينا الحديث السياسي. أنا لا أقلل من قيمته ولا من قدره، معايشة الأحداث والارتفاع لمستواها ومحاولة ضبطها بشرع، كل ذلك نفعله والكل يتكلم فيه، ولكن ما الذي يذكر بمنهج الأنبياء الآن؟ يعني يكاد تنطمس معالم ومعاني نحتاج لتجديدها، نحتاج للتذكير بها. إمام النبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني سنة ونصف تقريبا والكل لا حديث له إلا في الثورة وأحداث الثورة، لا حديث له إلا في السياسة وما فعلوه من محاكمات وما سيفعلون ووقوف في الميدان، كل ذلك أنا لا أقلل من قيمة قدر الله، يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولكن أن ننسى تعبيد الدنيا بدين الله، أن ننسى مهمة الأنبياء والمرسلين، أن ننسى هذه الكلمة الطيبة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن ننسى من يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما قيمة أن أتقن أنا الأحداث والسياسات والثورة فعلوا فيها وسووا فيها، ويرد المخلوق على ربي مفلسا مشركا قلبه معلق بالمخلوقين في جلب النفع ودفع الضر، يوالي أعداء الله ويبغض أولياء الله. ما قيمة أن نرى أن المخلوقين التشريع مع الله جل وعلا، عبارات كثيرة شائعة تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. خذوا على سبيل المثال إلى الحصر، حتى في المسائل الكبيرة والضخمة والتي تحتاج إلى وقفة مطولة، إن مثلا القانون المقدس أو تقديس القانون أو تقديس الأحكام القانونية أو الدستورية كلمة متواردة، لا أقول على ألسنة القضاة والمستشارين أو أن الأحكام لا تعقيب عليها، ده الناس صاروا يعقبون على نصوص الكتاب والسنة، صاروا فاصل ونعود بإذن الله تعالى. في فهم الواقع أضواء والتقوى للمرء دواء. نعم أنا فخور لما رأيته في هذا اليوم الكريم المبارك من هذا الإبداع العلمي مع الإبداع الإداري، أرى كل خطوة أخطوها مدروسة مبحوثة، أرى شبابا مبدعا يبني كل شيء على البحث العلمي. نعم لن تسود الأمة إلا بالعلم والعمل، وما أحوجنا إلى هذا العلم بشرط أن يحول في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ومن العلم حياة. صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول والسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول في فهم الواقع أضواء والتقوى للمرء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إقامة واجب العبودية دين يدان به لله تبارك وتعالى وأنا كنت أضرب هذا المثال البسيط يعني بيتوارد على الألسنة دوما أحكام لا اعتراض عليها ودبلوماسية في التعبير وفي العرض والطرح والقانون المقدس والدستور المنزه ونحو ذلك ونجد أن هؤلاء هم يتعدون على نصوص الشريعة على نصوص الكتاب والسنة لا يقيمون لها وزنا يريدون تخطيها والتعدي عليها وهجرها وتركها وإهمالها وضع دساتير تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا نتكلم عن الدستور والقانون والاحترام والتبجيل أولى بنا ثم أولى أن نحترم شريعتنا أن نوقر كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أشياء كثيرة متناقضة يعني تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى شيء من البصيرة. يتكلمون عن الحريات، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي والطعن في الكتاب والسنة يعتبرونه حرية. فإذا ما طعن الإنسان في حاكم أو في الملكة مثلا أو حتى في اليهود سيقولون قانون معاداة السامية، أنت تهجمت على مقام الملكة، أنت سببت الحاكم، سب الحاكم يعاقب عليه الإنسان، يدخلونه السجن لو سب اليهود بقانون معاداة السامية. بينما لو سب النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون حرية الرأي والرأي الآخر، لا تحجروا على الآراء، حرية التعبير، حرية الإبداع. يعني هذه مسائل يعني تحتاج إلى نوع من المراجعة، نحتاج لأن نعظم حرمات الله وشعائر الله جل وعلا. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما خالف إنسان دين ربي تبارك وتعالى إلا وجدنا أمارات التناقض والتعارض مرتسمة على قولي وعلى فعلي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما احتج صاحب بدعة على بدعتي بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. نحتاج أن نبصر الأمة بدين ربها وأن نعود بها عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوابات الخير تحتاج إلى نوع من التعميق، يعني ننتهز حرمة الزمان لكي نعمق المنهج الإيماني الذي ندين به الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ونردد دوما كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المنهج الإصلاحي الذي سنه إمام دار الهجرة أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذا منهج، هذا ميزان، هذا ضابط سنزن به الثقافة والإعلام والتعليم، السياسة والاقتصاد، الاجتماع، الأخلاق، الحرب، السلم، ما عليه الناس في القرن 21 وما عليه الناس في القرن 100. لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الأمة ستفترق، قال: وستفترق أمتي كما افترق أهل الكتاب من قبل إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا علي اليوم وأصحابي. فأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام سنقيم حضارة على منهاج النبوة بإذن الله تعالى. سنتقدم في الزراعة والصناعة والهندسة والطب، سنعمر الدنيا بشرع الله جل وعلا، فروض الكفاية إلى غير ذلك من المعالي، كل ذلك سيقام بإذن الله تعالى. فهي فرصة ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. وبالتالي فالتركيز على بوابات الخير، التركيز على القرآن هو الخير كله ومنبع كل خير بإذن الله تعالى. ولو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وأيضا لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فلو قال الإنسان لو أن لي مثل مال فلان فهما في الأجر سواء. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن هذا القرآن يهدي التي أقوم، يهدي التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة، ومن هدي التي أقوم أمرنا بمتابعة السنة. فالقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. أن يتباعد الإنسان عن دوائه يكون كالعير بالرمضاء يقتل الظما والماء فوق ظهوره محموله. عندنا دواؤنا، نرجع نستاقي أحكامنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوابات الخير. يعني ننتهز هذه الفرصة، لا يصح أن نغفل، لا يصح أن نغفل عن معنى الأخوة الإيمانية. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من جملة الخيرات والبركات في هذه اللحظات المباركات أن معاني التفرقة التي أعملها الأعداء في صفوفنا، يعني والله الحمد تكاد على الأقل لا أقول تتلاشى، تخف. البعض كان يعمل مع إخواني بمنطق الأمريكان، من ليس معنا فهو علينا. يعني الواجب علينا أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. إذا أردنا أن نحكم على مجتمع بالفشل ننظر إلى حالة أبنائه. لو وجدنا معنا اتصال. رحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا شيخنا سعيد. اتفضلي. أنا كلمت حضرتك الأسبوع الماضي وقلت لحضرتك أن الدكتور محمد مرسي هينجح بإذن الله. بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. عارف حضرتك أنا قلت لحضرتك كده ليه؟ عشان المنافقين أظهروا تقرير طب للدكتور محمد مرسي بيشمسه في الأمراض اللي عنده. أيوه. وطبعا الشعب المصري، ثلاث أرباع الشعب المصري وكل بيت في مصر ما يخلاش من أي مريض، وأنا مريضة رب وشعبي. صحيح. يعني قلت إزالة أو رشة كولونيا أو أي حاجة من دي بتدخلني في غيبوبة. فصعب علي من المنافقين دول إن إزاي يعني يتحقق فيهم قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن ساعة اللحظة دي كبر في نظر الدكتور محمد مرسي، وهم نزلوا من نظري وتحقق فيه في الدكتور محمد مرسي قول الله تعالى: ومن المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وتحقق، وانا متأكدة ان الشعب المصري من بعد ما سمع عكاشة وهو بيشمت في مرض دكتور محمد مرسي تحقق فيهم قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفعلا بعد ما سمعنا التقرير الطبي فعلا دكتور محمد مرسي كبر في نظري، وتمنيت انه يكون ابوي، وفرحت بالإسلام وحي على الجهاد وحي على الإسلام. وإن شاء الله بإذن الله ربنا هينصر دينه وهينصرنا معاه، ثم احنا أفضلنا ثابتة ربنا هيثبتنا بإذن الله. وجزاك الله خيرا. وأرجو أن تكون المنافقين دول إزاي مسلم يشمس في أخيه المسلم، يعني إزاي هو ضمن نفسه. فأرجو من حضرتك تقول له: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. وجه له كلمة دكتور سعيد. وجزاكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. الدكتور محمد مرسي يحول الله الحمد طافي البلد، وحتى لو كان بيعاني شيء من المرض، وكلنا ذلك الرجل. يعني الأمراض ده الأطباء بيعالجوا أمراض هم يعانون منها، أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وإلا. فهل منعت الدكتور محمد مرسي من الكفاءة من المرور على البلد ومؤتمرات بالساعات الطوال، وكنا معه في بعضها، ولله الحمد والمنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يزيده صحة وعافية وهدى وتقى وتوفيقا وتسديدا. حقيقة كانت مؤتمرات موفقة، حوالي تقريبا 60,000 ساعة مر فيها على البلد وتكلم في المؤتمرات. يعني ما شاء الله تبارك الله، صحة شبابية، وحتى لو كان شيء من المرض لا يعاق بسببه. ولكن شغل الأعداء، يعني شغل الأعداء معروف، الشماتة والتشهير والتشويه، وهم لا يفعلون ذلك. يعني مع الدكتور محمد مرسي كاسم أو رسم، لا بغرض الطع والنفاذ من خلال ذلك لإبعاد التيار عن دفة الحكم، لتشويه صورة المسلمين ككل. مسلك معروف من أيام ابن سلول: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويعني بنثق في وعد الله تبارك وتعالى، بنستبشر الخير، يحبشر ولا تنفره. والله في كل آن وحين، حتى في أحرج وأحلك اللحظات، بنستبشر الخير. يا ربنا لا يضيع أولياءه، ربنا لا يضيع أهله، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين. وأنا أعتبر ما وصل إليه الدكتور محمد مرسي واندفاعة الناس الإيمانية لاختياره، أنا أعتبرها والله آية بلا مزايدة، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وإلا فآلة إعلامية جهنمية كانت تقف خلف الفريق أحمد شفيق، آلة إعلامية جهنمية، مليارات أنفقت، جهات لا يستهان بها كجهات مادية وقفت خلفه، كلنا يعلمها جيدا في الداخل والخارج. ورغم ذلك يعني أن يحظى الدكتور محمد مرسي بمثل هذه النسبة، ما شاء الله تبارك الله. أنا قلت شعب طيب، يعني شعب طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، محب لإسلامه ومحب لدينه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ما زالت طبعا البعض بيرجف ويخذل في النسب، لا، الدكتور محمد مرسي متقدم بأكثر من 700,000 صوت، وحتى بالنسبة في الخارج أيضا إذا ما أضيفت يعني حوالي 900,000 صوت متقدم بها الدكتور محمد مرسي، بل حتى على الدعاية المغرضة هيتقدم، على الدعاية المغرضة التي يذكرها الطرف الآخر يتقدم أيضا الدكتور محمد مرسي بحوالي يعني ما لا يقل عن 33,000 بالإضافة لأصوات الخارج. فبإذن الله تعالى يعني المشهد بيبشر بخيرات ويبشر ببركات، والواجب علينا أن نثبت على طاعة الله وأن نعتز بإسلامنا ونجاهد في سبيل ربنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما ذكرت يعني بوابات الخير ما يصح أن نغفل عنها، القرآن، الوحدة الإيمانية التي هي من أعظم الدروس التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهج لا ننسى أبدا المنهج ولا نغفل عنه، لا نغفل عن كتاب ربنا، عن منهج الأنبياء والمرسلين وتعبيد الدنيا بدين الله، لا نغفل أبدا شمولية نظرة، حتى وإن استغرقتنا الأحداث السياسية والانتخابات وحل مجلس الشعب ونحو ذلك، لا نغفل أبدا، يعني لابد من شمولية نظرة، لابد من علو همة، والتقديم والتأخير إنما يتم بشرع الله. لا يصح أن نغفل عن التفكر في الموت والقبور والآخرة، هذه ضوابط، هذه مسائل من الأهمية بمكان، يعني بمعنى كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: من لم يردع ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. أنا عندما أتفكر أنا في الموت والقبور والآخرة والجنة والنار والصراط والميزان وتطاير الصحف، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا دكتور؟ بخير والله الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيكم يا رب. الله يكرمك. ربنا يبارك لنا فيكم، انتوا اللي نورتونا وعلمتونا. جزاكم الله خيرا. ربنا يجعله خالص لوجهك. يعني الحمد لله نورنا بيكم وعرفنا بيكم. والله ربنا يجعله خالص لوجهك. حاجة حلوة. والعيا مش عيب. الشيخ محمد حسان ربنا يبارك لنا فيه ويحميه لنا. اللهم آمين. هو بيطلع من العملية يقول قال الله وقال الرسول. صحيح. ويعلم الناس. ما شاء الله تبارك الله. اللي اتنقبت عشان الدكتور محمد حسان، واللي اتحجبت عشانه، واللي ما كانتش بتصلي بتصلي، ونصح الامه ونصح الناس بحالها. وبنتي بفضل الله، بفضل الله بنتي من كام، من سنتين كنت هي حاجه مرتين ولابسه برده توب فضفاض وخبار كبير، بس ما كانتش منتقبه. وبعدين كنت اقول لها انتقبي، تقول لي حاضر، هتيجي امي لوحدها. بفضل الله علينا حلمت بالشيخ محمد حسان، بيقول لها تعالي يا ام احمد صلي جنبي. قالت له والله يا شيخ انا بصلي وراك. قال لها لا يا ام احمد انا عايزك تصلي جنبي. بفضل الله صبحت قالت لي امي تعالي نروح نشتري النقاب. هي معاها 5 اولاد والحمد لله جوزها راجل متقي والحمد لله. وراحت انتقبت على طول، قالت لي انا حلمت بالشيخ لازم انتقب، يبقى الشيخ عايزني انتقب. وانتقبت والله والحمد لله. ما شاء الله علينا. ما شاء الله. ان شاء الله ربنا كرمنا بالدكتور محمد مرسي، وان شاء الله ربنا حيرفع قدر البلد باذن الله والمسلمين باذن الله. والله العظيم ربنا حيرفعنا بيهم باذن الله. بس والله هو المجلس العسكري لو سمحت يا دكتور هو بيستهزأ بينا، احنا طلعنا وانتخبنا في المجلس الشعب وصرفوا، وقضاء طلعت، والقضاء طلعت خدت فلوس، وكل ده اعباء على الناس الغلابه مش على الناس المستريحه، الاعباء دي على الناس الغلابه المستحقيه. طب احنا دلوقتي طلعنا وانتخبنا مجلس الشعب 4 مرات صحيح، يعني والقضاء وقفت وخدت وصرفت قد ايه البلد؟ صحيح. ده من دم الغلابة يا دكتور. صحيح. يعني ده من دم الغلابة. الناس المستريحة لما يقف سامع عاشور امبارح يقول لك لا لا ملوش صلاحية الرئيس. ازاي سامع عاشور ده يقول الشيخ ملوش الدكتور ملوش صلاحية؟ ازاي؟ صحيح. كمان الرئيس عايزين يلغونا صلاحيته؟ ده حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما شاء الله. لا ما تسابش الحكايه دي والله ما حد يسكت على كده، وخلي بالك شعبنا شعب واعي والحمد لله. ماشي. واعي والحمد لله ما حدش هيسكت على المساله دي. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا دكتور ونفعنا بيكم. جزاكم الله خيرا. انا بس في اللي قائمين عليها كبير وصغير يا رب. انا هعلق بس على نقط خفيفه اسمعيني باذن الله تعالى بعد انتهاء المكالمه. بالنسبه للرؤى اختنا الفاضله ذكرت ان الابنه شافت الشيخ محمد حسان وفي الرؤيا وقال لها تعالي اقفي بجنبي، وقالت له لا انا هقف ورا. شوفي الرؤى ليست من ادله استنباط الاحكام، غايه ما فيها يستانس بها، والا فالمراه زي ما هي ذكرت بتصلي خلف الرجل، حتى لو كانت زوجه، حتى لو كانت أم، حتى لو كانت ابنة، لا تساوي في الصف. أنا بس عايز أقرر الأحكام الشرعية لألا تختلط وتصبح الرؤية وكأنها المستند اللي حيعول عليه. لا، كما ذكر العلماء قالوا لو رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية، إذ مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبالتالي ننتبه المرأة بتصلي خلف الرجل لا تحازيه، ولما تشوف الرؤية دي مسألة أخرى كلها تعبير وكلها تفسير. ورؤى ثلاثة، رؤية من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه. فأنا وإنتي وبنتنا لما نسأل تصلي فين؟ تصلي خلف الرجل، حتى ولو كان زوجا، حتى لو كان أخا، حتى لو كان ابنا، حتى لو كان أبا، تصلي خلفه لا تحازيه في الصف. هذه مسألة. المسألة الثانية إن بنتنا انتقبت بعد ما الشيخ محمد حسان قال لها انتقبي. لا، هذه أيضا من جملة الأشياء اللي صار التحويل عليها بشدة، إن الفنانة الفلانية تحجبت لما شافت رؤية، وإن فلانة الفلانية انتقبت بعد ما شافت رؤية. مدار الأمر على ثبوت الحكم بالنصوص الشرعية لا بالرؤى المنامية. ما وهاب في الرؤية المنامية شافت خلاف ذلك، تقول أنا رأيت رؤية؟ لا طبعا، لا تعول علي التعويل، إنما هو على نصوص الكتاب والسنة. فتغطية الوجه والكفين مشروع باتفاق أهل العلم، الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب؟ فمشروع، والنصوص في ذلك كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوجب تغطية الوجه والكفين يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالتالي فالثوب في الرؤية بيعبر بالإيمان، بيعبر بحالة الإيمان. فكون إن فلان دل، والله يدل على خير، يبقى رؤية توافقت مع شرع، وإلا فلو حدث الخلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. وهذه المسألة الثانية. بالنسبة للمجلس العسكري وما فعل، طبعا الكلمات كثيرة جدا، وجزاكم الله خيرا الأخت، حتى الحس السياسي كما هو واضح وبين، الكل صار سياسيا، صار مهتما بأمر البلد ما شاء الله، متابع للأحداث، بيحلل الأحداث، الرجال والنساء والكبار والصغار عندها تحليل، عندها فرز بين الغث والسمين، ليس فقط قراءة الحدث وإنما الانشغال والاهتمام به. وكما هي تستبشر أنا أستبشر أيضا، يعني كما ذكرت إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، المستقبل لدين الله بغلبتي وظهوري على الأديان كلها، الخلافة ستعود على منهاج النبوة، الشريعة ستطبق بإذن الله تعالى، ليس لنا أن نيأس بغض النظر عما عمله المجلس العسكري أو غير المجلس العسكري، وإلا فتدبير العدو تدميره، كيده بيرتد إلى نحره، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه سنن ماضية فينا وفي الخلق وفي الحديث، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالغدو الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. لا أقول المجلس العسكري رجل فاجر أو رجل تقي أو ناقي، ولكن كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية التصرفات مريبة جدا، حتى التوقيت، الهيئة، هيئة الإخراج يعني، ولذلك استفزت كل الدنيا، الناس كل الناس، هل ده هذا توقيت أو كيفية إخراج حل المجلس الشعب مثلا، حفظر في لحظات ووضع حراسة على مجلس الشعب، وأن تصبح السلطة التشريعية بيد المجلس العسكري، وهل لو أصبحت هيعود بالدنيا مثلا لكتاب الله ولسنة، ما هو لا بأس والله لو عبد حبشي، البعض يقول انقلاب، لا بأس يقودنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقول بإذن الله تعالى سمعا وطاعة لو قادنا بشرع الله جل وعلا. ولكن المسألة كما ذكرت يعني، وفي ظرف لحظات وحكم المحكمة الدستورية، متى كان واجب وبينفذ في الحال، الناس عاهدت إن من 3 سنين لـ4 سنين، ده لو أصدروا حكم بحل مجلس الشعب وقد لا ينفذ، مثلا ذكر الخبر في الوقائع في الجرائد الرسمية مثلا ونحو ذلك، مسألة مريبة. ناهيكم طبعا عن بقية التصرفات والسلوكيات الاستفادة. على كل حال يعني هذا الأمر لا يجعلنا نتوقف كثيرا، وخصوصا والناس كل الناس يعني تتكلم في هذا الحدث. نعود لشهر شعبان وما يحتف به من معان إيمانية، والتحذير المتأكد من معاني الغفلة، الغفلة عن الموت والقبور والآخرة، لا يصح أن نغفل، لابد من تفكر، وإلا فتخيلوا إنسان الموت منه على بال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات، هذا الذي نغص على أهل النعيم نعيمهم. والله لو كان الإنسان شاب، فضلا عن أن يكون جاوز 60 وجاوز 70، ما الذي تنتظره؟ معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ يا مرحبا. احنا بنحبك في الله يا شيخ والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. دايما تتكلم في أمور المسلمين العامة والجهاد خاصة يعني. جزاكم الله خير. بالنسبة يعني شوف عن طبعا هو تطبيق شرع الإسلامية دي، أول حاجة يا ريت سرعة تطبيق شرع الإسلامية، ما يبصش لأي حاجة بقى تاني، سرعة تطبيق شرع الإسلامية ماشي، دي حاجة. الحاجة التانية كمان المطلب التاني، رجوع الشيخ عمر، سرعة رجوع الشيخ عمر الرحمن اللي احنا بنعتبره خليفة المسلمين والراجل العالم الأول في العالم الإسلامي، والشيخ وجده جنين، دي المطلب الأول. المطلب التاني الـ الـ الـ الإفراج فورا عن المسلمات المحتجزات في الكنائس، احنا ناسين الموضوع ده خالص، هم حوالي اكتر من 1000 واحده مسلمات محتجزات في الكنائس. المطلب الثالث يا ريت يبقى في تشريع قانوني للي اللي يغل اللي يعني استغفر الله العظيم اللي يشتم ربنا او الرسول او القران يبقى فيه اعدام له، ما يبقاش فيه سجن، اعدام في ميدان التحرير. اي واحد يغلط في النبي او ربنا او القران او ما شابه ذلك، زي ما الكويت عملت. الكويت عملت دلوقتي اعدام لاي واحد يغلط في الناس دي، في الرسول عليه السلام او الصحابه او الكلام ده. دي حاجه. الحاجه برضو اللي بعد كده بنطلبها، يا ريت الاعلان الجهاد في سوريا وفلسطين، يا ريت اعلان الجهاد في سوريا وفلسطين. انت شايف الناس بموتوا في سوريا ده، ومن ساعه ما المراقبين الدوليين دخلوا في سوريا والموت بيزيد، الناس الاعداد بيزيدوا والحرق بيزيد والضرب بيزيد بالمدافع والطائرات والاسلحه الثقيله. بس ابن امين عاوز يكلم سيادتك كلمه كده، فياريت تسمعه، عباله كتير عاوز يكلمك يعني. ولما امين قول، يلا اتفضل. تطبيق الشريعه الاسلاميه. هو بيقول لك عاوز تطبيق الشريعه الاسلاميه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. هذا الشبل من ذاك الاسد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي اتصال تاني ونعقب باذن الله تعالى. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ بخير والله. شيخ الله يخليك، عندي سؤال. اتفضلي. ما اعرف اذا انا عندي صديقه تجمع يعني تسوي جمعيه، كل حد يعطيها مبلغ تجمع وكل شهر تاخذ وحده. الحين هاي صديقتنا تمر شويه بظروف صعبه وما تقدر هي تدخل ويانا في الجمعيه، بس هي بتلمه لنا، فقررنا نحن شهر واحد نعطيها اياه. فهي ما رضت، قالت لا اخاف في شبهه او شيء، فما حكم يعني الاسلام في هذا. حاضر. بالنسبه جزاك الله خير. جزاكم الله خير وجزاكم. بالنسبه للجمعيه والمبلغ والدور وده الاول وده الثاني، على كل حال المسألة ممكن تتم بالتراضي، ما فيش حرج بإذن الله تعالى لو تم الأمر بالتراضي، إن كان الدور على فلان نحن حنطيب خاطره، إن فلان أحوج، فلان مثلا إصابتي بمرض نقدمه عليك، هذه مرؤات. هو إن رفض نعطيه حقه، وإلا فنحن نفرق بين الواجب وبين المروءة، والمسلمون عند شروطهم. أحيانا البعض قد لا يرضى ولا يقبل، يقول هذا حق نعطيه حقه، ونبحث المريض أو صاحب الحاجة كيف نقضي حاجته بإذن الله تعالى من الطيبين الصالحين يعني أصحاب المروءة والإحسان، حنجمع بين المصالح بإذن الله تعالى. بالنسبة للأخ الفاضل ومطالبتي بتطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة يعني مطلوب في كل آن وحين، في العسر واليسر والمنشط والمكره. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم، وبماذا كان يحكم؟ كان يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وهذه أمة مسلمة بمعنى لا تعيد عن شرع الله تبارك وتعالى، لا تبغي بغير دين الله تبارك وتعالى بديلا، أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. بالنسبة للإفراج عن المسلمات المحتجزات، ده مطلوب والله، حتى لو كانت مسلمة محتجزة أو إنسان مظلوم أو حتى أقول كافرة يهودية أو نصرانية وظلمت، لابد من رد الحق له، لا نقبل بظلم مخلوق. وكيف إذا ما كان مسلما يعني ظلم وعذب وأوذي لإسلامه أو لدينه؟ بنسبة الأمر، ولا نتهاون أبدا في حق مسلم، وإلا فدخلت المرأة الجنة في كلب سقته، والأخرى دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا كانت الأحداث السياسية والثورة أنستنا الكثير من المسائل، الحقوق لا تسقط بالتقادم، وإلا فالظلم ظلمات، ورأينا كيف انهارت أنظمة بسبب ظلمها وطغيانها وبغيها. أنصر أخاك ظالما أو مظلومة، فكيف إذا ما كانت امرأة كما ذكرنا هذا الأمر يستوجب نصرتها والسعي في تفريج كربتها وقضاء حاجاتها. بالنسبة للتشريع القانوني إن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الله، هذا مطلوب طبعا، هذا شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتجاوز عن حقه. أما بالنسبة للأمة فليس لها أن تتجاوز عن حق الله ولا عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض ممن يعطي الناس رخصا من جيبه الخاص هذا غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي أعطاه شيئا وقال أحسنت إلي، قال لا ولا أجملت، وهم الصحابة به. في نهاية الحديث قال لو تركتكم حيث قال ما قال فقتلتموه دخل النار. فليس للأمة أن تصفع عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه من جملة السماحة، سماحة أن تكون من جيوبنا الخاصة، والله أنا أعفو أصفح عن حقي، أنا تكون السماحة عندي في إعطاء القروش وبعثرة القروش يمينا ويسارا، أما أن أتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا أملكه. حقوق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك أنا التنازل عنه. فإذا ما ورد للحاكم وثبت عنده فليس له أن حتى الحاكم ليس له أن يتجاوز، طالما وصلت الجريمة أو الجناية للحاكم مستوفاة الشروط لا يسع إلا إقامة الحد الشرعي. كون أن القوانين المعاصرة كما ذكرت منذ لحظات تبيح سب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونها حرية، هذه همجية، هذا سوء أدب وسوء خلق أن نسمح للناس أن يسبوا النبي ونعتبر ذلك حرية تعبير وحرية أدبية وحرية رأي ونحو ذلك، بينما لو سبوا اليهود يدخلونهم السجن، لا يستطيع الواحد منهم أن يسب الحاكم، لا نقول لو سب الحاكم ولكن هذا واقع، يدخلونه السجن وهو يخاف من ذلك. بينما قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم صارت وكأنها مرتعا قصبا، الحرية وحرية التعبير وحرية الإبداع وهمجية لا حد لها ولا وصف، كما ذكرنا تحتاج نوع من المراجعة. كون المطالبة برجوع الشيخ عمر عبد الرحمن رجل فاضل وعالم أزهري وظلم وحبس رغم مرضي ورغم أن يتم الإفراج عنه وحالا، مطلوب، هذا مطلوب. الأستاذ وجدي غنيم، كل من ظلم لا نقبل ظلم أحد، كما ذكرنا لابد من المسارعة بنظر هذه الحقوق لا تحتمل التراخي، لا تحتمل التأخير، لابد أن نرد لكل ذي حق حقه، وخصوصا المنسوبين للعلم أصحاب الفضل، يعني العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لحوم العلماء مسمومة، عادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. فالبحث عن حقوق المسلمين هنا وهناك، الأمريكان بعثوا بقطع من الأصول السادس لنجدة كلب في قعر المحيط. ولذلك أقول حتى نبض الثورة ونبض السياسة لا يشغلنا عن الحقوق، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يا ليتنا يعني علو الهمة وشمولية النظرة والتعظيم لحرمات الله ينتبه النفوس، حتى لو انشغل البعض منا مثلا بالثورة أو بالسياسة وسياسة شرعية، البعض الآخر ينشغل ببقية المهمات، ما المانع؟ الكل يسد ثغرة، نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تتكلم أيضا عن إعلان الجهاد في سوريا وفي فلسطين، حرب إبادة. الكيان الصهيوني اغتصب البلاد والعباد، لابد من استرداد الحق المغتصب. الكلام على تحجير الواسع كنا نرفض، ان السلام خيار استراتيجي خيار مؤبد، لا ده هذا مرفوض. اليوم ايضا السياسة هي الخيار الاستراتيجي، الحل الوحيد، الحل المؤبد، قولوا حل. اما ان تحجروا الواسع لا، هذا مرفوض. والا فالجهاد ماض في الأمة، لن يبطله دور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا داعي لتحجير الواسع. كم من بلد فتحت بالقرآن؟ المدينة فتحت بالقرآن. وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان؟ الأخلاق التي أهدرت. ما هو كيف فتح جنوب شرق آسيا إفريقيا؟ بأخلاق إسلامية، بتعامل. الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. أهملنا الجانب الأخلاقي والسلوكي وتعبيد الدنيا بدين الله وتعليم الناس الحلال والحرام، أهملنا مسائل كثيرة جدا نحتاج للعودة إليها، وخصوصا في هذه الأجواء ننشغل بالسياسة كما ذكرت، انشغال مهم مطلوب، ولكن نضع في إطاره. هل هذا الانشغال يشغلنا عن قضية المسلمين في سوريا؟ حرب إبادة، خذلان المسلمين في سوريا، خذلان مسلمة ينتهك عرضها تؤسر دون وجه حق، ده والله هذا خذلان للنفس. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. يعني نحن في آونة نحتاج فيها لتعظيم الحرمات، لتعظيم الشعائر. يعني قرأنا قول ربنا جل وعلا عن بني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قالوا حنطة أو قالوا حبة في شعر في رواية، ودخلوا على أستاههم يسحفون. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون. ما شأن العباد إن لم يعظموا حرمات الله؟ إن غفلوا عن ذكر ربهم، إن غفلوا عن الحقوق، إن غفلوا عن حرمة الزمان والمكان والأشخاص، ما الشأن والحال؟ بنو إسرائيل شعب الله المختار يومئذ، خيرة الله من خلقه بعد نبي الله موسى، ولكن لما تعدوا وتخطوا حدود الله كانت النقم، وصفوا بالظلم، وصفوا بالفسق، وقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عذاب من السماء، ما نزل بلاء إلا بذنب. يعني الصحابة الكرام يوم أحد أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، لما نزلوا من على الجبل مخالفة هاجروا، جاهدوا في سبيل الله صيام نهار وقيام ليل، لما نزلوا من على الجبل تحول نصر إلى هزيمة، انكسار انكسار. قتل 70 من خيرة الله من خلق، أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم. بلعم ابن بعوراء: أوتي اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. لما طلب منه قومه أن يدعو على نبي الله موسى تحول لسانه بدعاء على نفسه وعلى قومه، وضرب به مثل السوء مثل الكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الإنسان يكرم عندما يعظم حرمات الله، عندما يعظم حدود الله، عندما يعظم شرع الله، عندما يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، عندما يتابع منهج الأنبياء والمرسلين يكرم الإنسان. إذا ما انحرف عن منهج ربه ينحط إلى دركات البهيمية، يضرب به مثل السوء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الشرع لا يعرف محاباة، لا يعرف مجاملة، لابد من قراءة السنن والسير قراءة واعية. إذا ما كانت المصائب، وأنا من الممكن نزلت المصيبة أعولها وأحيلها للأعداء ومكر الليل والنار، وارد وموجود، لا ينامون الشيطان لا ينام، لو نام لاسترحنا. أولياء لا ينامون في انتخابات الرئاسة وغير انتخابات الرئاسة، لا أمريكان ينامون ولا غرب ينام، ده كله والله معروف. الكيد لهذه الأمة كيف حربها، كل ذلك يعني ندخله ونعرفه ولا نهمله. وفي ذات الوقت أنا لا أهمل، لا أغفل، وخصوصا نحن نتكلم عن الغفلة، أنا لا أغفل عن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، الذي يحاول إعاقة الإنسان عن طاعة الله. إذا ما هم بالطاعة يدلب عليه هو بخيله ورجله حتى يعيقه عن طاعة الله. يعني عرض لنا بكل الصور، يحاول أن يستوقفنا في عقبة من العقبات السبع. إن لم يفلح معنا في الكفر ففي البدعة، إن لم يفلح في البدعة ففي الكبيرة، يوقع الإنسان في الكبائر. إن لم يفلح معنا في الكبائر يجعلنا نرتكب الصغائر ونستهين بها ونستخف بها، وده شيء صغير وده شيء هين. إن لم يفلح معنا في هذه يجعلنا نقدم نسرف المباحات، بدل ما يأكل الإنسان فرقة وينتهي سيارة ويركبها، لا، هات سيارة بكل لون بدلة مثلا، هات 10 فرخات كل واحدة ورمي 9 مثلا. نوع من الإسراف في المباحات. إن لما يفلح معنا يجعلنا نقدم الأمور المفضولة على الأمور الفاضلة. أجلس أنا أقرأ القرآن مثلا وأنا أسمع النداء، الواجب علي أن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أن أحرص على صلاة الجماعة في المسجد، ولكن أقول أنا أقرأ القرآن، وقراءة القرآن فيها أجر وثواب، وأفوت طاعة هي أجل وأعظم. هذا مسلك شيطاني، مسلك شيطان. الشيطان فقير في الشر، ومن فقه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر حتى يرى أنه يحسن الصنع. فالواجب علينا أن نحذر، أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. العدو ده هم البلد، اليهود أو الأمريكان دخلوا مصر، أجلس أنا مثلا في الحرم أعتكف مثلا؟ لا طبعا، لابد من الخروج لملاقاتهم لكل مقام من مقال. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ لكل مقام من مقال، لكل حدث حديث. فالحصل إن لم يفلح لا في هذه ولا في تلك يدلب على الإنسان الأذى من أعداء الإسلام والمسلمين حتى يعاق عن طاعة هذا، شتماني وهذا ضرباني وهذا يعمل لي خطة للإيقاع به، فأظل أنا منشغل بفلان وعلان، بشتم فلان أرد عليه وضرب علان، أحاول الصد عن نفسي أو نحو ذلك، وأنشغل في النهاية أنا عن طاعة الله. فالواجب علينا أن نعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني لا يصح لنا أن نغفل مع من يغفل، علينا أن نقرأ السنن والسير قراءة واعية. ما هو سبيل النصر؟ كيف ننتصر على عدو الله وعدونا؟ العمل بطاعة الله. ولذلك قلت أنا وكأني أستخلص نفسي الآن في هذه اللحظات وعموم المشاهدين لتعظيم الحرمات، للدلالة على قيمة الطاعات، واجبات ومستحبات، ومن أعظم الواجبات ترك المحرمات. يعني الكل ينشغل بمحاسبة نفسه وبمراجعة، لا يغفل عن نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني نحتاج لوقفة مراجعة، يعني نراجع فيها حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، وخصوصا في هذه اللحظات المباركات ومع إهلال هذا الشهر المبارك الذي أهل علينا. ونسأل الله جل وعلا أن يكون شهر بر وخير ومفتاح خيرات وبركات، يعني وبمثابة بشارة، وخصوصا مع هذه السماعات ومع هذه الأحداث التي نستبشر بها ومعها كل خير بشره ولا تنفره. ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى